الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيها الأحبة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. وعدها مرة ثالثة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب. طيب، اعلموا أن ما يطلق على الله عز وجل لا يخرج عن ثلاثة أقسام. إما أن نطلق هذا الشيء على الله إطلاق اسم فيكون من جملة الأسماء، وإما أن نطلق هذا الشيء على الله إطلاق وصف فيكون من جملة صفاته، وإما أن نطلقه على الله عز وجل إطلاق خبر من الأخبار عن فعل من أفعاله. أضيق الإطلاقات الأسماء، واجعلوا لها في أذهانكم دائرة صغيرة ثم يعقبها دائرة أكبر منها وتسمى دائرة، يا ترسمها عندك في الورقة أو ترسمها في ذهنك، عندك دائرتين الآن، ثم تأتيك الدائرة الكبرى التي هي باب الأخبار. هذه الدوائر أخرج من الدائرة الصغرى إلى الكبرى، وإياك أن تنزل من الكبرى إلى الصغرى. فكل اسم فله صفة، وكل صفة فلها خبر، لكن ليس كل خبر يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها. فهذا معناها، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأخبار. فقول الله عز وجل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هذا ليس إطلاق اسم ولا إطلاق وصف، إنما إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله. فلا تقل إن من أسمائه الزارع أو من صفاته الزراعة، وإنما تقول مما يخبر أنه من جملة أفعاله أنه يزرع. كذلك وصف الدليل، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب. هذا إطلاق اسم؟ لا. إطلاق وصف؟ لا. إطلاق خبر عن فعل فعله الله وهو أنه أنزل الكتاب. فلا يشتق من هذا الخبر صفة، ولا يشتق منه اسما، لأن باب الأخبار هو أوسعها. فليس لكل فكل اسم فله صفة، وليس لكل صفة اسم، وكل صفة فلها خبر، وليس كل خبر له. والله إني ما أدري عنكم، ضيعتوا في الدوائر ولا ما رحتوا معي في الدوائر. الدوائر تطلع من جوة إلى برة بالسهم، لكن إياك أن تنزل من فوق. إيش معنى أطلع جوة وأنزل؟ إيش معناها؟ يعني أن كل اسم فتخرج من دائرته إلى الدائرة اللي فوقه صفة، وكل صفة تخرج من دائرتها إلى الدائرة اللي فوقها خبر، لكن ليس كل خبر يشتق منه صفة، وليس كل صفة. ولذلك هل يصح إطلاق الساتر على الله؟ الجواب نعم، خبرا لا وصفا ولا تسمية. هل يصح إطلاق الناصر على الله؟ الجواب نعم، خبرا لا وصفا ولا تسمية. هل يصح إطلاق واجب الوجود على الله؟ الجواب نعم، خبرا لا وصفا ولا تسمية. هل يصح إطلاق الهادي على الله؟ الجواب نعم، خبرا لا وصفا ولا تسمية. هل يصح إطلاق الشيء على الله؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الجواب نعم، خبرا لا وصفا ولا صفة. هل يصح إطلاق القديم على الله؟ الجواب نعم، خبرا لا وصفا ولا اسما. أنتم معي؟ ولذلك عبد الناصر ليس بصحيح، لأن الناصر ليس من أسماء الله عز وجل. وبعض أهل العلم يتوسع في هذه الإطلاقات كالإمام ابن القيم، لكن الأقرب هو هذا الذي ذكرته لكم، وهو أنه لا يصح أن يشتق لله اسم من صفة ولا صفة من خبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. فإطلاق المسعر على الله عز وجل والقابض والباسط والمحيي والمميت كلها إطلاقات ماذا؟ كلها إطلاقات أخبار، كلها إطلاقات أخبار. وقد يتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في غيرها. اسمعوا الآن، اسمعوا ثلاث قواعد، حطوا لكل واحدة منها رقم. نمسك الدائرة الصغرى. باب الأسماء مبني على الدليل التوقيفي، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن باب الأسماء توقيفي على الأدلة، انتهينا من هذا. فلا يحق لك أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه. واحذر من هذه الورقة المنشورة التي فيها تعداد أسماء الله عز وجل، فإنها زيادة عند الترمذي في سندها الوليد بن مسلم، وقد ضعفه العلماء لأنه مدلس. فاللي يصح إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، لكن الزيادة وهي كذا كذا لا، هذه كثير من الأسماء ليس عليها أدلة، وإنما اشتقت من أخبار وصفات. هذا خطأ على عند من أهل السنة والجماعة. وقد حاول أهل السنة جمعا من المتقدمين كالبيهقي والمتأخرين كالإمام الألباني والشيخ محمد رحمه الله وغيره، وهي مجالها الاجتهاد، أن تبحث في الكتاب والسنة. وضوابط ما يجعل من أسماء الله خمسة شروط ذكرتها في القواعد المذاعة لعلكم تراجعونها. ثمان وطين. طيب نطلع للدائرة الثانية بقاعدة جديدة. الأصل في باب الصفات التوقيف على الأدلة، فلا حق لك أن تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. طيب اطلعوا أيضا برقم جديد. بقي عندنا كم؟ أي قاعدة الأخبار. اسمع قاعدة الأخبار. باب الأخبار ليس توقيفيا على النص، وإنما توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله. من يقدر يعيدها؟ من البطل الحافظة اللي يقدر يعيدها؟ ها؟ أعيد أنا يعني؟ طيب سمع وطاع. باب الأخبار ليس توقيفيا على النص، وإنما توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله. بمعنى أنني إذا جئت في باب الأخبار فلا حق لك أن تقول أين الدليل، إذا كان ذلك الخبر الذي أطلقته أنا على الله من الأخبار الصحيحة الجائزة. مثل أقول يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، أين إضافة الدليل إلى الله في الكتاب والسنة؟ ما تجد. إذن يصح هذا الإطلاق ولا ما يصح؟ لكن يصح خبرا، لأن الخبر لا يشترط فيه دليل توقيفي، وإنما يشترط فيه فقط شيء واحد، وهو صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل. ما أدري استطعت أن أوصل المعلومة لكم. فإذا أضيقها باب الأسماء وعرفنا قاعدته، ثم تتوسع بعد ذلك إلى باب الصفات وعرفنا قاعدته، ثم تتوسع بعد ذلك إلى باب الأخبار. طيب إذا قلنا واجب الوجود هل يصح إطلاقه على الله؟ الجواب نعم. أين دليله؟ تقول لا يا حبيبي، نحن في دائرة الأخبار، أنا وأنت، ما أنا قاعد نضيق صدر بعض، ما في أدلة في باب الأخبار. المهم هل يصح إطلاق هذا الخبر ولا لا؟ مثال آخر. الله قديم، يصح هذا ولا ما يصح؟ طيب أوليس العلماء يفتون بأنه لا يصح إطلاق القديم على الله؟ يقول ليس من أسمائه، فهم نفوا الإسمية للخبرية. هذا هو. طيب مقلب الليل والنهار يصح؟ الجواب نعم يصح، لكنه من باب الخبرية. يا كاسر الأكاسرة، يا جابر الجبابر، كل هذه ما أحسنت. قل ما شئت من صفات الله عز وجل من الأخبار التي تخبر بها عن الله. يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا مسبب الأسباب، كل هذا يصح إطلاقه. سألني سائل وقال اختلفت أنا وصاحب لي في إطلاق الساتر على الله، فهو يثبته وأنا أنفيه. فقلت كلاكما مصيب، أما الذي ينفيه فإنما ينفيه على اعتبار كونه اسما، وأما الذي يثبته فمصيب إذا كان يقصد ماذا؟ خبر. فإذا خلافكم على غير محل واحد.